صبرا يجدين من أوتالك كالسبيل غيون سدعا خلاني فوق نيران جهنم خالف وحارب الحين ترى رسول بعد ما يوالف ومن أمس العصير جيت بفريق حاي لقيت وتلاني جامع وريد ونا نفسك مستيكو نفسك مستيكو وريقك بطورة صايا ادعى المحلة بتحت القرنفل شبكتينا يا أمنو شبكت الناس معانا في شباك شبك شف الشبايك ومعانا لسه الثوب شبك وفي شبايك مشبكانا والدائرة الشبك شبك شبكت معانا وفي عينيها عالم ثاني ما شفتوها في عينيها عالم ثاني ما شفتوها في لونها راهو يعيدك راهو يعيدك.